أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ثم عن الظاهر أنه إذا أخرج أن المعلوم بالإجماع كان فانيا من جميع الجهات، لوجب عقلا موافقته مرتقى ولو كان أكثره غير محسوبا. هذا الكلام من المسلمين في الحقيقة تعريف بما أفاده الشيخ الإسلامي القدسي، وهذا التعريف توزيعه يتوقف على مقدمة. وهي ما هو الملاك لتنجيز الحكم ثم وجوب الاحتياط في أسباب الشبهة المقرونة بالعلم الإجمالي، كما أن محل الكلام من هذا القبيل الشبه المكلف منه هي الشبهة المقرونة بالعلم الإجمالي لا يعلم المكلف، لأن الإناء النجس هذا الإناء كي يشتمل عن أو ذاك الإناء كي يشتمل عن ذاك الإناء. ثم أطلاق العلم الإجمالي قد تكون محصولة كما كان النجس محصول بين الإناءين، أو كانت غير محصولة لأن يكون النجس مرددا ومشتبئا بين ألف إناء، واحد من الألف يكون نجيسا ومحكوم بالحرمة ووجوب الاجتناب. ثم هل الملاك في وجوب الاجتناب والتنجز التكليف هو حصر الشبهة والملاك لعدم وجوب الاحتياط هو عدم الحصر، كما هو المشهور كما هو مختار شيخ الأنصاري؟ يقول شيخ الأنصاري الملاك في وجوب الاحتياط هو حصر الشبهة لأن تكون الشبهة محصورة، فلو لم تكن الشبهة محصورة لا يجب الاحتياط. وعند المثني سهل الكفاية الملاك وجوب الاحتياط تعرية التكليف من جميع الجهات. إذا كان التكليف تعريا من جميع الجهات فيجب الاحتياط، بالتالي كل ما يحتمل فيه الحرمة وإن كانت الشبهة غير محصولة فيجب الاحتياط حتى في موارد الشبهة غير المحصولة، لا تفاوت ولا فرق في وجوب الاحتياط بين كون الشبهة محصولة أو غير محصولة، إنما الملاك هو فعلية التكليف. فبهذا القول يرد ويعترض على شيخ الأنصاري حيث قال بوجوب الاحتياط إذا كانت الشبهة محصورة، إذا لم تكن الشبهة محصورة وكانت غير محصورة فلا يجب الاحتياط. ولهذا يقول المسلم الذالب أنه لو فرض أن المعذور بالإجمال كان فعليا من جميع الجهات لوجب عقلا موافقته وجوب الاحتياط موافقته مطلقة، أي ولو كانت أطرافه غير محصورة، إشارة إلى رد قول شيخ الأنزاري، ولو كانت أطراف العلم الإجمالي غير محصورة ومع ذلك يجب الاحتياط والترك جميع أطراف العلم الإجمالي شبه التحريمية، وإنما التفاوت بين المحصورة وغيرها هو أن عدم الحصر ربما يلازم ما يمنع عن فعلية التكليف مع كوني فعليا لولا المال من سائر الجهات. نعم فرق بين شبه المحصورة وغير المحصورة من جهة أخرى لا من جهة كون العلم الإجمالي منجز في الشبه المحصورة وغير منجز في الشبه غير محصورة، لا لا من هذه الجهة بل من جهة أخرى. والجهة الأخرى أن المعتبر في وجوب الاحتياط في أطراف العلم الإجمالي أن لا يكون هنا مانع، وخروج بعض الأطراف من مورد الابتلاء مانعون عن وجوب الاحتياط، مانعون عن تنجز التكليف بالعلم الاجمالي، خروج بعض الاطراف عن مورد الابتلاء. مثلا اذا فرضنا ان احد الإناءين يكون نجس، اما هذا الإناء وإما الإناء الذي يستعمله الرئيس بوش أمريكي مثلا، نفرض هكذا، إذا كان هذا الإناء يكون موردا للابتلاء، إذا كان ذاك الإناء خارج عن مورد الابتلاء فلا يجب الاجتناب عن هذا الإناء، لأن العلم الإجمالي ما إذا كان بعض الأشراف خارجا عن مورد الابتلاء لا يكون مجزا للتكليف. نعم في أشراف غير المحصورة قد يكون المانع أي خروج بعض الأشراف عن مورد الابتلاء، قد يكون بعض الأشراف خارجا عن مورد الابتلاء فلا يجب الاحتياط من هذه الجهة، لا من جهة عدم كون العلم الإجمالي منجزا للتكليف. ولهذا يقول وإنما التفاوت بين المحصورة وغيرها أي غير المحصورة هو أن عدم الحصر ربما يلازم ما يمنع عن فعلية التكليف كخروج بعض الأطراف عن مورد الابتلاء كما ذكرنا، مع كونه فعليا مع كون التكليف فعليا لولا أي لولا ذلك المانع، لولا خروج البعض فعليا من سائر الجهات. وبالجملة لا يكاد يرى العقل تفاوتا بين المحصورة وغير المحصورة في التنجز وعدم التنجز، العلم الإجمالي منجز سواء كانت الشبهة محصورة أو غير محصورة، أو لا يكون منجزا على قولين سواء كانت الشبهة محصورة أو غير محصورة. فيما إذا كان المعلوم إجمال فعليا وبالجملة لا يكاد يرى العقل تفاوتا بين المحصول وغيرها في التنجز العدمي، فيما إذا كان المعلوم بالإجمال فعليا من جميع الجهات كما تقدم في كلام المثل، بمعنى يبعث المولى نحوه إذا كان شبهة وجوبية أو يزجر عن أطراف العلم الإجمالي كذلك إذا كانت الشبهة تحريمية مع ما هو عليه من كثرة أطرافه، مع ما هو المشتبه عليه أي على تنجز التكليف وجوب الاجتناب مع كثرة الأطراف أيضا. والحاصل أن اختلاف الأطراف الحسوة عدمي لا يجب تفاوتا في ناحية العلم من حيث كونه منجزا، ولو أوجب تفاوتا فإنما هو في ناحية المعلوم في فعلية التكليف بالنسبة إلى المعلوم، في تألية الزجر أو معظم الزجر مع الحصر وعدم تألية التكليف مع عدم الحصر، فلا يكاد يختلف العلم الإجمالي باختلاف الأطراف قلة وكثرة في التنجيز وعدم التنجيز ما لم يختلف المعلوم في الفعلية وعدم الفعلية بذلك، أي بكثرة التكليف بكثرة الأطراف وعدم كثرة الأطراف. وقد عرفت آنفا أنه لا تفاوت بين التفصيلي والإجمالي، بين العلم التفصيلي والإجمالي في ذلك أي في تنزل التكليف، ما لم يكن تفاوت في التلف المعلوم. إذا كان تفاوت في التلف المعلوم لأن يكون لأن لا يكون المعلوم فعليا من جميع الجهات فلا يكون التكليف منجزا. وقد انقدح أنه لا وجه لاحتمال عدم وجوب المواقف القطعية مع حرمة مخالفتها، ضرورة أن التكليف المعلوم إجمالا لو كان فعليا لوجب موافقته قطعا، وإلا لم يحرم مخالفته كذلك أيضا. هذا الكلام المسلم أيضا إشارة إلى الاعتذار على الشيخ الأنصاري والتوضيح الاعتراف عن قول الشيخ الأنصاري يتلخص على مقدمة وهي بيان الأحوال الشبه المقرونة بالعلم الإجمالي. هنا أحوال متعددة، قول لأن العلم الإجمالي لا يؤثر في التنزل الفكري، فالعلم الإجمالي كالشك البدوي كما تجري البراءة في موجب الشك البدوي في موجب الشبهات البدوية تجري البراءة في الشبهات المقرونة بالعلم الإجمالي. وقول بأن العلم الإجمالي علة تامة لوجوب الموافقة القطعية وحرمة المخالفة القطعية، فإذا علم إجمالا بثبوت تكليف فتجب على المكلف الموافقة القطعية أي الاحتياط، وتحرم عليه المخالفة القطعية أي ترك أطراف العلم الإجمالي جميعها بشبهة تحريمية. هذا هو القول الثاني. والقول الثالث أن يكون العلم الإجمالي علة تامة بالنسبة إلى المخالفة القطعية، لا تجوز المخالفة القطعية ومقتدر بالنسبة إلى وجوب الموافقة القطعية، مقتدر أي بمعنى تجب الموافقة القطعية لولا المانع لولا إذن الشارع في الترك بعد الأطراف الشبه التحريمية. هذا الأخير هو قول الشيخ الأنصاري. فيقول شيخ الأنصاري نستنتج من هذه المقدمة أن الشيخ الأنصاري يقول بأن العلم الإجمالي علة تامة لحرمة المخالفة القطعية ومقتضي في وجوب الموافقة القطعية، يكون على نحو مقتضي بمعنى تجب الموافقة القطعية لولا إذن الشارع في بعض الأطراف، لو أذن الشارع في ارتكاب بعض الأطراف وجعله بدلا عن الحرام الواقعي فحينئذ لا تجب الموافقة القطعية، تكفي الموافقة الاحتمالية، تكفي الموافقة الاحتمالية. هذا هو القول شيخ الأنصاري. يكون سائل الكفاية ردا عليه يكون رافض بين وجوب الموافقة القطعية وبين حرمة المخالفة القطعية، لو كان العلم الإجمالي منجدا لكان علة لوجوب الموافقة القطعية كما يكون علة لحرمة المخالفة القطعية. تباعد الكلام الشيخ الأنصاري من التفصيل والفرق بين وجوب الموافقة وحرمة المخالفة، هذا التفصيل بغير محلي، هذا التفصيل غير صحيح. ولهذا يقول قد انقطع أنه لا وجه لاحتمال عدم وجوب الموافقة القطعية مع حرمة المخالفة القطعية كما يقول الشيخ الأنصاري. لماذا لا وجه لهذا التفصيل؟ ضرورة أن التكليف المعلوم إجمالا لو كان فعليا كما تقدم في كلام المسلم لوجب موافقته قطعا، لوجب موافقته القطعية، وإلا لو لم يكن فعليا لم يحرم مخالفته القطعية. فحكم جانب الموافقة والمخالفة على حد سواء، إذا حرمت المخالفة القطعية وجبت الموافقة القطعية أيضاً، إذا لم تجب الموافقة القطعية لا تحرم المخالفة القطعية أيضاً. ومنه مما ذكرنا ذلك أنه لو لم يعلم فعلية التكليف مع العلم به إجمالاً، أي مع العلم بالتكليف إجمالاً، عدم الفعلية إما من جهة عدم الابتلاء لا يكون أطراف العلم الإجمالي مبتلى به فلا يكون التكليف فعليا، إما لعدم الابتلاء ببعض أطراف العلم الإجمالي هذا هو مانعا فعلي التكليف، أو من جهة الابتلاء إذا ارتكاب بعض الأطراف لا يكون التكليف فعليا. إذا تردد أحد الإلهين نجد، ولكن نفرض أحدهما ماء الرمان والآخر الماء، هذا الشخص يضطر إلى شرب ماء الرمان لأجل دواء المرض، اضطر فشرب جانب الماء الرمان يكون مضطرا إليه ومباح له، فيسقط وجوب الاشتراك بالإناء الآخر فلا يكون التكليف حينئذ فعليا. هذا هو المانع الثاني من فعلية التكليف معينا استمرارا معينا او مرددا، او من جهه تعلقه بموضوع يقتضى لتحقق اجمالا في هذا الشهر، بان يكون ما يتعلق به التكليف امرا تدريجيا في هذا مورد أين لا يكون التكليف فعليا. مثلا من بعض المثال، خارج المسجد مرأة معينة ترى الحيض ثلاثة أيام في الشهر، ولكن ليست لها العادة الوقتية العددية الوقتية، لا تعلم أنها حائض في ثلاثة أيام من أول الشهر أو ثلاثة أيام ثانية ثالثة إلى آخر الشهر، لا يعلم. إذا لم يعلم بسكوت التكليف بوجود الموضوع وهو كونها حائل لا يتنجد عليه التكليف، لا يتنجد عليه التكليف، أي لا يجب الاجتناب عن الدخول عن المسجد ولا عن المقاربة ولا عن كل شيء يحرم على الحائض، لا يجب الاجتناب كأيام الحيض المستحاضة مثلا. لما وجب موافقته حينئذ لا تجب موافقة القطعية، بل جاز مخالفته، جاز مخالفة التكليف تجري البراءة، وأنه لو علم فعليته، بالعكس لو علم فعلية التكليف ولو كان التكليف بين أطراف تدريجية لكان منجزا. ومثال ذلك حلق أو نزل بثوب يوم الجمعة أو يوم الخميس، نسي إما الواجب بالنذر هو الثوب يوم الخميس أو يوم الجمعة، عليه أن يصوم كلا اليومين من باب الاحتياط، فيكون التكليف منجزا. وإن كان متعلق التكليف أمور تدريجية، يوم الخميس قبل يوم الجمعة، يوم الجمعة لا يتحقق إلا بعد يوم الخميس، لكان منجزا ووجب عليه موافقته. فإن التدلل كهذا المثال لا يمنع عن الفعلية ضرورة، أنه كما يصح التكليف بأمر حالي كالصلاة فعلا، كذلك يصح بأمر استقبالي كالحج في الموسم. من الآن إذا كان شخص مستطع يجب عليه الحج في الموسم في أيام الحج في شهر الحجة، فسهم لعله إشارة إلى أن التكليف بأمر استقبالي لا يصح، يسمى هذا بالواجب المعلق، لا يصح تكليف به، لأن تكليف بعد شهرين فعلا غير مقصود في الحج بعد شهرين، فلا يكون مكلفا بالحج بعد شهرين. الحمد لله.